الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب. الحمد يا رب. هذا في هذا. هذا. Thank you. Thank you. Thank you. عليه يا شيخ مجلس الصح نفت عليه جزيز.